الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، آمين يا رب. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. أيها الأحبة الكرام، كنت على موعد معكم في الجمعة الماضية أن نتكلم عن أول سر من أسرار العبادات، وأول عبادة سواء كان من العبادات التي فرضت على الإنسان أو من العبادات التي يسأل عنها الإنسان أول شيء في الدنيا وفي الآخرة، هي الصلاة. وفي الصلاة أسرار وحكم وما يعقلها إلا العالمون. وقبل الصلاة هناك وضوء، وللوضوء أسرار وحكم وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل ذكر في حديث قدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لو 6 مليار نسمة موجودين في العالم كلهم كانوا يركعوا ويسجدوا لله في آن واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو 6 مليار نسمة اللي موجودين في العالم كله كانوا أفجر الخلق وكلك كانوا يعصوا الله بالكبائر والصغائر في آن واحد وكأنهم متفقين على الوقت، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. إذن يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. طب يا رب، طالما أنت مستغنى عن عبادتنا، عبادتنا ما بتنفعكش، ولو أنت مستغنى عن عبادتنا، عبادتنا ما بتنفعكش، ولو احنا برضو انت ما بتضرك معاصينا، ولو انت ما بتضرك معاصينا، معاصينا كذلك ما بتضركش، اذا لماذا فرضت علينا العبادات؟ ليه يا رب فرضت علينا الصلاة؟ اسمع أقوال الفقهاء والعلماء. أولا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله فرض لك الصلاة ليذكرك بموقف آخر، وفرض لك الوضوء ليذكرك بأحداث أخرى. فلنأخذ أمثلة سريعة، يعني الحديث في الموضوع ده هيطول شوية ومش عايزين النفوس تمل. الله عز وجل يريد من عباده أن يلقونه يوم القيامة ولا شاهد عليهم بذنب. اوعى تفكر ربنا عز وجل كتب لي يوم القيامة وعايز ذنوب عشان يحرقها في النار، أبدا. وإلا ما كانش يفتح لك باب التوبة، وإلا ما كانش تعمل المصيبة وتقول له يا رب اغفر لي، يقول لك غفرت لك ولا أبالي. شايف المعاني؟ ولكن الله سبحانه وتعالى سن لنا الوضوء إشارات للنظافة البدنية، رغم أن الله لا يعنيه منا شكلا ولا لونا ولا ملبسا قدر ما يعنيه ما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فاروا الله من أنفسكم خيرا. وفرض لك الصلوات لا لأنك تأخذها تمرين رياضي واقف وتركع وتسجد وترفع وتطلع وتنزل تمرين رياضي، ولكن الله لا يريد منكم قوالب تركع قدر ما يريد منكم قلوبا تخشع. تبين الحكمة؟ أولا، الله يريد منك أن تلقاه نظيفا، والإنسان لا يفعل ذنبا يدنس صحيفته بين يدي الله إلا بجوارحه، بالجوارح بتاعته. ما يرتكب كبيرة الزنا إلا من فرجه، وما يرتكب كبيرة السرقة إلا بيده، وما يرتكب الزنا للغيبة والنميمة إلا بلسانه وأذنه، وما يرتكب مقدمات الزنا إلا بالنظر، وما يذهب إلى أماكن اللهو واللعب واللغط ومجالس السوء إلا بقدميه. أرجوك تفهموا المعاني معايا. لهذا جعل لك قبل أن تدخل في الصلاة لتقف بين يدي الله في الدنيا ركعتين، أربعة أربعة ثلاثة أربعة، ودول عنوان الاتصال، رقم الاتصال بالله رب العالمين، 2 4 4 3 4. اللي عايز يتصل بربنا فرض لك هذه الفرائض. لا عشان تدي له ركعتين يقول لك استنى لما نخطف الظهر، استنى لما نصلي الركعتين ده الصبح، استنى لما نصلي ده، يا اخي ده 3 ركعات مش هياخذ 3 دقائق. الله لا يريد منك هذا، لكن الله يريد منك معاني اخرى من الصلاه. انك حين تاتي الى صلاة المسجد فقد اتيت الى بيت الله، أنك حين تسمع النداء تسمع الأذان فإن ذلك يذكرك بيوم نداء آخر. تسمع النداء لتقف بين يدي الله رب العالمين 5 مرات في اليوم والليلة في 24 ساعة، اللي بيهم كلهم ما جمعهمش في ساعة واحدة من الزمن، بيذكرك انك انت هتقف بين ايد ربك عز وجل يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اذا لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، دي ما بتذكركش بالصلاة في الدنيا. الله لا يريد منك صلاة في الدنيا قدر ما يريد ان يدربك على انك ستسمع نداء يوم القيامة، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم ينادى على الناس في قبورهم، أيتها العظام النخرة، أيتها الأجسام البالية، أيتها الأجسام الفانية، أيتها العيون السائلة قوموا لعرض الحساب على الله رب العالمين. هذا أول نداء يذكرك يوم أن تقف بين يدي الله في ركعتين ولا أربعة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا أربعة، تقف خمس دقائق تصلي الفرض فيهم، خمسة في خمسة وقف خمسة في خمسة وعشرين دقيقة، بل إن ذلك يذكرك بنداء سيجمعك في أرض الحشر بين يدي الله عز وجل تقف فيه خمسين ألف سنة مما تعدون. إذن القضية ليست في أذان يرفع، ولكن القضية في مكانة ترفع. ليست القضية في أذان يرفع قدر ما هو في مكانتك التي ترجو أن ترفع، فيرفعك الله عز وجل بين خلقه يوم القيامة، إما أن يرفعك على منابر من نور، وإما أن تصير يوم ينادى عليك في أرض الحشر في النداء في أرض الحشر، تيجي هنا ينادى عليك في خمس فرائض، تصلي ركعتين وتنقلب إلى أهلك بسرعة، ترجع لبيتك أو لجارتك بسرعة، لكن يوم القيامة يوم ينادى عليك في خمسين ألف سنة تقبين بين يدي رب العالمين، ينادى عليك يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. كأنك لما تيجي تسمع الأذان، ودي من الأسرار اللي فيه، لما تيجي تسمع الأذان ده يذكرك بأذان آخر، لما تسمع النداء إلى الصلاة لتقف بين يدي رب العالمين يذكرك بموقف آخر، لما تسمع الأذان عشان تصلي للبيت في البيت في بيت الله عز وجل يذكرك أنك هناك بيت آخر، فاختر لنفسك ما شئت، إما جنة وإما نار. ثم الله عز وجل لا يأخذ منك صلاة ولا زكاة، لا يريد ذلك كله منك، ولكن يريد أن يهيئك للقائه. ولذلك أبعد القلوب من الله القلب القاسي، والقلوب القاسية تقسو بعد معرفتها لله وبعد معرفتها لبيت الله سبحانه وتعالى. أول ما تخرج من بيتك تسمع النداء وتخرج من بيتك عشان تيجي تصلي، فتستحضر نية الصلاة عندك، والنية سماها العلماء لغة القصد، أي تقصد الصلاة، قصدت بيت الله عشان قصدت صلاة الظهر أو الجمعة في بيت الله سبحانه وتعالى. الله لا يريد مني هذا ولا يحتاج مني إلى صلاة، ولكنه فرضها علي لأستحضر بها نية أخرى. إيه هي النية الثانية؟ أنا رايح لبيت ربني، متجه إلى الله، نية التوجه إلى الله عز وجل، نية الاتجاه إلى الله. وممنوع الالتفات وانت واقف بين ربنا، ممنوع تلتفت يمينا ولا شمالا. وكأن في ذلك سر آخر ومعنى آخر، هو أنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل في الدنيا لا يكن لك قصدا إلا أن تتجه إلى الله بكلك، بقلبك وبجوارحك، لأنك إن عاجلا أم آجلا ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدرب نفسك من الآن على الوقوف بين يدي الله في الدنيا لتستعد للوقفة الكبرى بين يدي رب العالمين يوم القيامة، لتستعد للوقفة الكبرى بين يدي رب العالمين يوم القيامة. لهذا أيها الأحبة الكرام، حين يتجه الإنسان في صلاته وحين يسمع النداء ويتجه الإنسان إلى المسجد، فإنه يستحضر بذلك نية التوجه إلى الله. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا في أي مكان لابد أن تجعل لك قبلة واحدة وهي الله رب العالمين، أن تتجه إلى الله رب العالمين، وأن لا يكون هناك ملتفت تلتفت إليك ولا مناظر تلفتك وتجذب أنظارك عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن ملكش غيره سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. ذكرت لكم معرفش هنا ولا في مكان تاني الرجل الذي افتقر وفي الصلاة تدريب على أنك إذا اتجهت تتجه لله، لا مالك حينفعك ولا أهلك حينفعوك ولا جارتك هتنفاك إذا وليت ظهرك لله سبحانه وتعالى. ولا يغنى عنك ذلك كله من الله شيئا. ولذلك اتجه إلى الله سبحانه وتعالى واستحضر نية الاتجاه إلى الله والتوجه إلى الله كما أنك جئت إلى بيت الله عز وجل. وقف على باب الله واطرق بابه، ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له. اطرق باب رب العالمين، ما تتركش باب حد ثاني. ربنا موقفك من ايده في الدنيا عشان يقول لك ما فيش لك حد تاني غيري ابدا، كله مش هينفعك. الرجل حين افتقر ذهب الى المسجد وظل يصلي بالليل، وكان هناك رجل اخر يسمى ابو عباد الصيرفي من بغداد، فك الله اسره. هذا الرجل ايها الاحبه كان غنيا، صيرفي يعني عنده محل صرافة، كان غنيا. هذا الرجل نام في بيته فرأى رؤية، رأى رؤية: يا عباد قم فأغسل ملهوف، قم فأغسل ملهوف. فنام، استعاذ بالله من الشيطان ونام. قال: أين الملهوف؟ فجاءت الرؤيا مرة أخرى، قال: يا عباد قم فأغسل الملهوف. فاستعاذ بالله مرة أخرى ونام. قال: وأين الملهوف؟ جاءه في المرة الثالثة في نفس الليلة وقال: قم فأغسل الملهوف. قال: ما عادش في حالي خالص، نروح فين تاني؟ تتابته. قام ركب الفرس بتاعه وحط له الحبل بتاعه على الرقبة بتاعته ثابت. فضل يمشي الفرس لحد الفرس ما وقف قدام باب المسجد. إذا اتجهت اتجه إلى الله، وإذا رحت لأي بيت، أي حد قبل بيت ربك عز وجل تسأله، ما تسألش غيره. وبعد أنا قلت: طيب أنتوا بتيجوا بتوزعوا فلوس عندك يا الشيخ؟ نقول له: لا، إحنا ما نوزعش فلوس، إحنا نعينك على طاعة ربنا اللي هي مفتاح الأرزاق. الراجل دخل لقى واحد بيصلي بالليل في ظلام الليل في المسجد وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ بعد ما خلص صلاته قال له: حكايتك ايه؟ قال له: الوضع كذا كذا، محتاج. فرمى اليه بصرة فيها مال، قال له: تفضل فك أسرق، فك نفسك ويسر أمورك والله يسهل لك الحال، ولو عزت كذا أنا عنواني في المكان الفلاني. لكن شوف صدق التوجه إلى الله بيصنع منك إيه مهما كان شدة الحياة عليك، بيصنع منك يقين في الله عز وجل مهما تخلت الأمور كلها عنك. إياك أن ينقطع يقينك في الله سبحانه وتعالى. الرجل بصله كده قال له: نجيلك فين؟ قال له: في المكان الفلاني، العنوان الفلاني. قال: سبحان الله، أترك الذي أيقظك من نومك وأتى بك إلي وأقف على بابك أنت وأنت بشر مثلي. أنا نجيلك أنت، وأنا نجيلك أنت وأنت واحد زيك، وهو اللي صحاك من النوم وركبك فرسك وجابك ليا هنا في ظلام الليل. نسيبه ولا نتجه إليه عز وجل؟ صدق التوجه إلى الله يا إخوة، التوجه إلى الله لما تطلع من بيتك وأنت ناوي أن تتجه إلى بيت الله، يتحضر نية عندك تانية. إيه هي النية التانية يا إخوانا؟ نية التصالح مع الله رب العالمين. لأن ما بين الصلاة والصلاة ذنوب لا تعد ولا تحصى. بسرعة يصلي ركعتين ويخبطهم ويجي طالع برا بسرعة عشان يلحق يقعد مع الجماعة، يشدينه شدة أرجيلة ولا حاجة، ولا يلعب له شوية شدة ولا بتاع. أحسن الجماعة منتظريني برا في الشارع، أحسن ينظر مش عارف مين أصحابي ينظر من عاوزين. يا إخوانا القضية ليست قضية صلاة فقط ولا ركعات تركع، الله يريد منا ما نعقلها بقلوبنا إذا ما وقفنا بين يديه. ولذلك حين تخرج من الصلاة حتى الصلاة الأخرى فإنك سترتكب ذنوبا، هذه الذنوب تؤدي إلى إحراقك في نار جهنم. فإذا ما عدت، وهذه الذنوب يا إخوة تجعل فيما بينك وبين الله معصية، وهذه المعصية تغضب المولى عز وجل عليك. ولذلك حين تتجه إلى الله في المرة الأخرى في النداء الآخر فلتكن عندك نية أنك تصطلح مع الله رب العالمين مرة أخرى، نية التصالح معه، نية القرب من الله. انت جاي عشان تسجد بين ربك، طب ربنا بيقول فاسجد واقترب، وربنا يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إذا جاءني يمشي أتيته هرولة، إذا تباعد عني ناديته من قريب. الله سبحانه وتعالى لا ليس له حاجة فيك فهو غني عنك، ولكن الله عز وجل لا يريد منك أن تلقاه وكلك ذنوب فتؤدي بنفسك إلى حرقك في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك أيها الأحبة الكرام حين تأتي إلى الصلاة فإنما تأتي وتقدم الصلاة، يتقدم الصلاة الوضوء، والوضوء تدخل الحمام عشان تغسل نفسك، تنظف نفسك، تنظف فرجك، تنظف السبيلين، مخرج البول ومخرج البراز اللي هم منهم ترتكب كبيرة الزنا أو كبيرة اللواط والعياذ بالله الذي انتشر في مجتمعاتنا. أيها الأحبة الكرام، وكأن الله عز وجل يعطيك إشارة أنه لا يجوز لك في الدنيا أن تقف بين يدي الله ومخرجك وفرجك كله دنس وكله وسخ، فمن باب أولى ألا تقف بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة وأنت مرتكب الكبائر في الزنا واللواط. هذا سر. تخرج كذلك إلى الوضوء تغسل يدك. العلماء في الأعجاز العلمي قالوا فيها حاجات تانية كتير خالص بس ما بينفعش الوقت نتكلم معكم فيه. العلماء قالوا تغسل إيدك عشان تغسل إيدك من كل ما اقترفت من ذنوب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء خرجت منه الخطايا من أعضائه، خرجت الخطايا من أعضائه حتى تخرج من بين أظفاره. إذا الله سبحانه وتعالى سن لك الوضوء، متخيلوا يا أخوانا الأعضاء بتاعت الوضوء هي فقط الأعضاء اللي تعمل لنا مشاكل، ربنا بيديها لك إشارة عشان تغسلك، تغسلها عشان تهيئ نفسك للنظافة بين يد ربنا. إذا غسلتها عشان ما تمدهاش للمخدرات يلي بتلف وتبرمه زي ما انت عاوزين، إذا غسلتها عشان ما تاكلش بيها الحرام، إذا غسلتها عشان ما تصرفش بيها بسرعة. وأول مرة نعرف إن الحرامي في الألمان اسمه ديب، أول مرة أعرف إن الحرامي في الألمان اسمه ديب، سبحان الله مفترس. لكن ليه يوم إذا افترس الناس فليه يوم ليه يوم ربنا سمى فيه وإذا الوحوش حشرت، الوحوش تحشر ذليلة بين يد الله. في حد زي الوحش؟ في حد زي الأسد؟ حد يقدر يقف قدام الأسد؟ لكن الأسد يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقف ذليلا بين يدي رب العالمين، وانت فين والأسد فين؟ فموقفك ايه بين يد ربك سبحانه وتعالى؟ اغسل يدك من الذنوب يا حبيبي، اتمضمض ببقك اللي ياما اتكلم في الغيبة والنميمة اغسله، لان البق اللي اتكلم في الغيبة والنميمة ما ينفعش ينذكر بيه اسم الله، ما ينفعش تقف بيه بين يدي الله عز وجل وتتكلم بيه وتقول له يا رب وتستغيث بيه لله عز وجل، ما ينفعش. اتمضمض، استنشق كل ريحة حلوة شمتها من بنت حلوة انت مصاحبها، يلا اغسل خشمك ونزله. ده عمر بن الخطاب كان يدخل بيت الأموال بيت المال، وكان في بيت الأموال المال مسك، كان يكتب مناخيره، كان يكتب مناخيره ودخل بيت المال. ليه يا عمر؟ يقول له إن ده المسك صدقات، والمسك لا ينتفع به إلا بشمه، فأنا نشم شمه مش من حقي ليه ونسأل عنها أمام الله إزاي؟ إذا متمضمض يا حبيبي واستنشر وانفخ، عينك اللي جمدت عمال تقلب بيها شمال ويمين وتتغمز بيها وتتلمس بيها، وما شاء الله عليك بترجصها يعني زي الموس. طيب يا سيدي ابعتها يوم القيامة، هاتها على مش يوم القيامة، ابعتها وانت نايم على فراش الموت، شاخصة أبصار وانترهقهم ذلة. طب تعالى يلا دلوقتي، ربنا بيقول لك قبل ما تقف بين ايدي الخمس دقائق بتوعك في الدنيا عشان تصلي، بتروح تغسل وشك وتغسل عينيك من الذنوب اللي كانت خداها. طب مش اولى بك انك تنظفها بالكل ليوم ليوم هناك مقدار 50,000 سنة؟ مش اولى بك؟ ودنك اللي انت سمعت بيها بتمساها، ها؟ راسك اللي قاعد تحت ظل جماعة ما شاء الله عليهم بتمسحها. يا ودنا انا ما والله انا مليئة دعوة، انا كنت قاعد وجماعة بس هم اللي نادوا علي وانا ما كنتش ليا في الموضوع. يا اخوان ما احنا من لك ولا مالكش، مش قاعد تفرح الحداد؟ مش انت قاعد تفرح الحداد ولا قاعد تفرح بياع المسك؟ إذا قعدت في بياع المسك على الأقل لو ما اشتريتش حتشم ريحة حلوة. إذا قعدت في بياع الحداد لو ما شمتش ريحة حلوة حتنحرق سيارك. حدش النبي. ولذلك ما تقوليش أنا مالي دعوة بيهم، والله إذا أنا كنت أنا ما بقعدش على القهوة يا الشيخ. يا إخواني مالي ومالك ما تقعد. أنا بس بنصحك باخذ بإيدك. هتقعد على القهوة أقعد. لكن لا والله انا ما قاعدش، انا مال ده، انا بشر زي زيك، اتخشى الناس والله حقا تخشى؟ لا ما تفهمنيش غلط، لا مش فاهمك غلط، انا فاهمك صح 10 على 10. بس هي والله يا الشيخ انا كنت معدي كده فقعدت مع دماغي اخذت لي شده ترجل ماشي حبيبي، وبعد كده اللي رجله شده، وبعد كده حجر كامل، وبعد كده ما ينفعش الحجر لازم يبقى بالتفاح، وبعد التفاح لازم يبقى مغمس، ما انتش عارفين مغمس يعني ايه؟ مغمس يعني ملبع، ومصيبته مصيبة ويضيع ويضيع اولاده معاه، الله عز وجل لا يقبل منك به كلته. وعشان كده لما تيجي تقف بين ايده تصلي لازم تغسل نفسك تماما، وكأن ربنا بيقول نظف نفسك قبل ما تقف بين ايدي في الدنيا خمس دقائق بتوع الفرض اللي تصليهم. طب كيف بدأ بنظافتك في 50,000 سنة مما تعلمتون؟ ازاي؟ قد ايه هتنظف نفسك عشان تقف 50,000 سنة تتحاسب بين ايد ربنا عز وجل؟ 50,000 سنة دول قد ايه يا اخوانا؟ انا مش عارف نعدوه. هنتحاسبوا 50,000 سنة؟ نقف في ارض الحاسب 50,000 سنة نتحاسب؟ طب اسمع بقى، في اخر الوضوء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتوضى وبيحسن الوضوء في الآخر بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعدين يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طب ليه يا رسول الله حتطهرنا هنا؟ ليه حتطهرنا هنا؟ لأن ما ينفعش تقابل ربنا إلا بتوبة، وما ينفعش تقابل ربنا الا وانت طاهر، ده في الدنيا في خمس دقائق ولا 10 دقائق. فكيف بك في وقوفك بين يدي الله يوم القيامه؟ اذا خلصت الموضوع، انا اتكلمت عن اسرار الوضوء بس، خلصت الموضوع لما نيجي ندخل وراء الامام عشان نصلي الامام يقول استقيموا يرحمكم الله. طيب وبعدين؟ او يقول زي الرسول ما قال سووا صفوفكم، شوف بقى الكلمة اللي جاي دي، صلوا صلاة مودع. انتوا بتفكروا في الكلمة دي ولا ما بتفكروش فيها؟ صلوا صلاة مودع. يعني انت نظفت نفسك وقفت بنيد ربنا، صلي صلاة كأنك الآن هتقبض روحك بعد ما تنتهي من الصلاة. ها هتصلي قد ايه؟ اظن لو قالوا لك انت عاوز وقت قد ايه وبعد تصلي لك في ركعتين وبعد ركعتين هتنشنك هتموت. اظن الركعتين دول اللي انت كنت بتختطفهم في دقيقتين اظن هتقعد تصلي فيهم ساعتين، بس هو قاعد وراك بيقول لك صلي ان شاء الله تصلي بكره الظهر هتنشنك هتنشنك. هكذا الموت، تقصر في صلاتك، تطول في صلاتك، تنظف نفسك قبل ما تلاقي ربنا. ما تنظفش نفسك قبل ما تلاقي ربنا، ما تنظفش نفسك ولا قبل ربنا. انت رايح له رايح له، نظيف انت رايح لله، ما انتش نظيف برضو انت رايح لله. فالصلاة مدرسة تدريبية، الصلاة مدرسة تدريبية بتدربنا وتهيئ نفسنا ليوم تاني هنقابل فيه ربنا، مش لساعة ولا ساعتين، هنقابل فيهم ربنا ليوم تاني 50,000 سنة مما تعدون. وفي الصلاة عزة، ومع العزة في الصلاة في الجمعة القادمة. أقول ما اسمعوا ما استغفروا الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملائكة أعلى إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها الأحبة، الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ورغم أنه غني عنهم إلا أنه لا يرضى لعباده الكفر، وأن تشكروا يرضاه لكم. فالله يريد منك أن تهيئ نفسك للقاء الله سبحانه وتعالى، كما فرض لك الوضوء وفرض عليك الصلاة ليدربك على لقاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما درب سيدنا موسى على العصا قبل أن يلقى الصحراء مع الفارس التشبيه يعني. لذلك أيها الأحبة، علينا بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، نطهر بها أنفسنا من معاصينا وذنوبنا، وعلينا أن نصدق في توجهنا إلى الله عز وجل، ولا نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نطهر قلوبنا فنخشى الله ونتقه ونطعم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، الصلاة أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. والإنسان اللي بيصلي ويطلع يقول لك دي نقرة دي نقرة، وأنا صليت ويطلع يشتغل في الحرام أو ينشر الفساد في الأرض أو يأكل أموال الناس بالباطل، إذا كان هو فرحان لهذا وشايف العملية مفتوحة له جامد، فليحذر غضب الله وليحذر انتقام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أيها الأحبة، تعلمون جميعا، اسمحوا لي في الدقيقتين اثنين، نحن بدأنا المدرسة عندنا المدرسة العربية في هذا المسجد في هذا العام، وبفضل الله سبحانه وتعالى وإن كان هو عام تجريبي بالنسبة لنا، لكن احنا من وجهة نظرنا نعتبر نجحنا فيه بنسبة كبيرة جدا. والعدد عندنا الحمد لله كان قرابة 80 تلميذ، يعني يصل إلى 83 87 حيث كده. وبفضل الله عز وجل كان عندنا أخ فاضل، رغم إن هما يومين في الأسبوع، لأن هذا الأخ أكرمه الله، وعندنا كذلك أخت نفس الكلام، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم، يعني حفظوا أولادنا أو معظمهم يعني من القرآن في جزء عمل الذات، رغم إن هما يومين في الأسبوع، يعني قرابة 16-17 سورة. وده من شهر سبتمبر لحد الآن، يومين في الأسبوع تحسبهم كلهم يعني ما يجمعوا الشهرين. فكيف لو أننا اتخذنا هذا مشروعا وفرغنا له شيخا يحفظ أولادنا القرآن؟ لكن وما بعد لكن تعلموه جميعا، كان عندنا مثل في مصر يقول لك الإيد قصيرة والعين بصيرة، العين شايفة حاجات كتير بس الإيد اللي تمول. فهل من ثلاثة أربعة من أهل الخير يتبنوا مشروع شيخ، والجمعة القادمة أنا بدعوكم تأتوا من الساعة واحدة عشان هتسمعوا الأولاد وهم بيسمعوا قدامكم إن شاء الله، من الساعة واحدة لواحدة ونص هنسمعوا الأولاد وهنكرمهم قدامكم. هل من شيء من مجموعة من أهل الخير بينه وبينهم سر أمام الله سبحانه وتعالى، ومستعد منهم نجعلهم هم الإدارة اللي تشرف على الموضوع كله بدون حد ما يعرف حد، وأنا فقط خادم لهم، هل من ثلاثة أربعة من أهل الخير الأثرياء يقدروا يتبنوا مشروع شيخ يحفظ الأولاد دول كل يوم؟ تخيلوا لو احنا فرغنا شيخ يحفظ كل يوم الاولاد ساعة واحدة بعد المدرسة بتاعتهم او قبل المدرسة بتاعتهم، ما نفرغه محددها. والمشروع ده نجح في فرانكفورت ماين في مسجد طارق ابن زياد، جابوا شيخ من مصر حافظ قرآن ما شاء الله، بدأ ب120 تلميذ السنة اللي فاتت، أقل تلميذ ختم جزء عامة في السنة، تسميع مع التجويد دون أن يعرف قراءة حرفا واحدا في القرآن، تلقين بدون ما يعرف يقرأ ولا حرف عربي، حافظ جزء كامل في سنة. السنة دي عنده 250 تلميذ، السنة دي الشيخ عنده 250 تلميذ. فهل من فاعل خير والرسول يقول طوبى لمن كان مفتاحا للخير، فهل من فاعل خير؟ أرجو أن نطرق الباب لنسمع الجواب، إن كانت عنده هذه فليأتيني بينه وبينه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما في الخير إن شاء الله. أيها الأحبة أدعوكم أن تأتوا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة الواحدة، فأسأل أن تشوفوا هذه النماذج بإذن الله أمامكم، وكذلك حيكون نظرهم هناك عند النساء الأخوات الزهروات بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستخدمهم بدينه ولا يستخدمه. اللهم فقهنا ديننا، اللهم فقهنا ديننا، اللهم علمنا ديننا، اللهم احفظ أولادنا وذرياتنا وأبناءنا وبناتنا، اللهم احفظنا وإياهم بما حفظت للصالحين من عبادك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم فرج كربنا ونفس همنا وانصر عيبنا وتولى أمرنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظ شبابنا ووقر شيوخنا، اللهم احفظ شبابنا ووقر شيوخنا يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قل اسمع نستغفر الله.